إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في الجوهرة الفريدة باب الإيمان بالرسل عليهم السلام. والرسل في اللغة جمع رسول، وهو فعول بمعنى مفعول أي مرسل، فمعناه في اللغة يدور على المبعوث لإبلاغ شيء. وسمي الرسول رسولا لأنه ذو رسالة، والرسول اسم من أرسلت، ولفظ الرسول إنما يكون في الأصل مضافا إلى الله فيقال رسول الله، ثم عرف باللام فكانت اللام تعاقب الإضافة. والرسل في الشرع من أوحي إليهم شرع من عند الله تعالى لتبليغه. قال ابن جرير رحمه الله: رسل الله الذين ابتعثهم لإنباء ما أرسلهم به عن لمن أرسلوا إليه. وأما الأنبياء فجمع نبي، والنبي مأخوذ من النبأ، لأن النبي هو الذي أنبأ عن الله، والمنبئ المخبر، وقيل مأخوذ من النبوة، وهي لارتفاع قدر النبي، ولأنه شرف على سائر الخلق، فأصله غير الهمز، وهو فعيل بمعنى مفعول، والجمع أنبياء. وهذا المعنى يدخل في الأول، فمن أنبأه الله وجعله منبأ فلا يكون إلا رفيع القدر علي المنزلة. قال ابن جرير رحمه الله في بيان اشتقاق النبي: نبي غير مهموز، وأصله الهمز، لأنه من أنبأ عن الله فهو ينبئ عنه إنباء، وإنما الاسم منه منبئ، لكنه صرف من مفعل إلى فعيل، كما صرف سميع إلى فعيل من مسمع، وبصير من مبصر، وأشباه ذلك. هذا ويجمع النبي أيضا على أنبياء، وإنما جعلوه كذلك في الجمع لإلحاقهم النبي بإبدال الهمزة منه ياء، لإلحاقه بالنعوت التي تأتي على تقدير فعيل من ذوات الياء والواو. فهذا تعريف الرسول وتعريف النبي من حيث اللغة. وأما وظائفهم، أعني وظائف الرسل عليهم الصلاة والسلام، فالله جل وعلا بعث الرسل لغاية عظيمة وحكمة جليلة، وجعل لهم وظائف، ومن تلك الوظائف ما يلي: أن الله جعلهم وسائط بينه وبين عباده لتعريفهم به سبحانه، ولتعريفهم ما ينفعهم وما يضره. وهذه الوظيفة تتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدر، وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه، وهي القصص التي قصها على عباده، والأمثال التي ضربها لهم. قال ابن أبي العز: إذ على هذه المعرفة تنبني مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. من وظائف الرسل تعريف العباد الطريق الموصل إلى الله بذكر شريعته سبحانه، وهذه الوظيفة تتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة وبيان ما يحبه الله وما يكرهه. ومن وظائفهم تعريف العباد بحالهم بعد الوصول إلى الله، وهذه الوظيفة تتضمن الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار والثواب والعقاب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر، والسعادة والفلاح موقوفة عليها، ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل، فإن العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها، وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة، كالمريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى الطب ومن يداويه، ولا يهتدي إلى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه. وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب، فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان. أما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا، أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبدا. هذه الأصول العامة في بيان الغاية والوظائف التي أرسل بها الرسل، ومما يدخل في تلك الأصول أن الله بعث الرسل مبشرين لمن أطاعهم بالجنان، منذرين لمن خالفهم بالعذاب والوبال. قال تعالى: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. كذلك بعثهم الله تبارك وتعالى لقطع العذر وإقامة الحجة. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فبعث الله تعالى المرسلين لقطع الأعذار وإقامة الحجج، ولئلا يهلك بعد على الله إلا هالك. والإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان، ولا يتم إيمان العبد إلا به، ومن كفر به فقد ضل ضلالا بعيدا ولا يستحق بذلك اسم الإيمان. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أخبر الله جل وعلا في هذه الآيات وغيرها أن الرسول ومن تحقق فيهم وصف الإيمان والصدق يؤمنون بالرسل، ورتب سبحانه على عدم الإيمان بالرسل وغيرها من أركان الإيمان، رتب على عدم الإيمان بتلك الأركان الكفر والضلال البعيد. وقوله رسله جمع مضاف، والجمع المضاف يفيد العموم، فيدخل في قوله ورسله كل رسول بعثه الله جل وعلا. قال ابن أبي العز: فجعل الله سبحانه الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه البخاري في الصحيح قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزاً يوماً للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الإيمان مبني على هذه الأركان، فإذا انتفى منها ركن رجع على نفي الإيمان نفسه. والكفر بأحد هذه الأركان يستلزم الكفر بغيره، فمن كفر بالله جل وعلا كفر بالجميع، ومن كفر بالملائكة كفر بالكتب والرسل، فكان كافرا بالله إذ كذب رسله وكتبه، وكذلك إذا كفر باليوم الآخر كذب الكتب والرسل فكان كافرا، كما أن الكفر بالرسل ينافي الإقرار بالرب، فالرسل إنما جاءوا بالتعريف بالرب جل جلاله، فمن أنكر الرسل أنكر الرب الذي دعا إليه الرسل. ومما يجب أن يعلم أن الكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء، كما قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين ولم يرسل إليهم نبي قبل نوح عليه السلام، ولكن لما كذبوا نوحا كانوا مكذبين بالمرسلين أجمعين. وقال تعالى: كذبت عاد المرسلين. وقال تعالى: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. فجعل الله تكذيبهم لرسولهم الذي أرسل إليهم جعله تكذيبا للرسل كلهم، وقوم نوح لما كذبوا الرسل، وهم إنما كذبوا نوحا عليه السلام الذي أرسل إليهم. تسمية الإيمان بالرسل ركن تسمية اصطلاحية، لم تأت النصوص من الكتاب والسنة بتسميته هذه الستة أركانا، وإنما هي من باب الشرح والإيضاح، وهذا لا بأس به وعليه درج العلماء. والركن داخل في الماهية، ويتوقف وجود الماهية عليه، وماهية الشيء هي ما هو به هو. والركن داخل في الماهية ويتوقف وجود الماهية عليه. والإيمان بالرسل يعني الإيمان المجمل، ركن لا يقوم الإيمان ولا يوجد إلا به مع بقية أركان الإيمان. وأما الإيمان المفصل فلا يدخل في كونه ركنا، بل قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، لكن إذا علمه الإنسان وبلغه يجب أن يؤمن به، وإلا كان مكذبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويصير بذلك كافرا. وكما مر في شأن الكتب يقال ها هنا في شأن الرسل: الإيمان بالرسل يكون مجملا ومفصلا، فأما المجمل وهو القدر الذي لا يتم إيمان العبد بالرسل إلا به، فقد قال الله جل وعلا: فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فأمر الله تعالى بالإيمان بكل من بعثه من رسله وكذلك الأنبياء، ويتضح ذلك في قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسله، والأمر يقتضي الوجوب، كما أن قوله ورسله يفيد العموم لأنه جمع مضاف، والجمع المضاف يفيد العموم، فهو شامل لكل رسول أرسله الله. كما بيّن الله تبارك وتعالى في الآيات أن من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالرسل كلهم، ورتب على من كفر بهم الضلال البعيد وكونهم من أصحاب الجحيم. ومما يدخل في الإيمان بالرسل تصديقهم فيما أخبروا وإيجاب طاعتهم فيما أوجبوا، فإن الرسل تضمنت بعثتهم أصلين: الإخبار والأمر. والإيمان بهم لا يتم إلا بتصديقهم فيما أخبروا وإيجاب طاعتهم فيما أوجبوا طاعتهم فيه. ومما يدخل في الإيمان بالرسل أيضا الإيمان بجميعهم من غير تفريق بينهم ولا تبعيض. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فيجب الإيمان بجميع الرسل الذين بعثهم الله وكذلك الأنبياء من غير تفريق بينهم في الإيمان ولا تبعيض. فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض فهو كافر. وقال قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا ويصدقوا بأنبيائه ورسله كلهم ولا يفرقوا بين أحد منهم. والتفريق والتبعيض في الرسل يكون في القدر تارة ويكون في الوصف تارة أخرى. فهذا بعض ما يتعلق بالإيمان المجمل بالرسل. وأما الإيمان المفصل وهو القدر الذي يكون تبعاً للعلم التفصيلي الذي يبلغ المكلف من نصوص الكتاب والسنة، فهو يتضمن أموراً: الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من رسله كإبراهيم ونوح وغيرهما من الأنبياء والرسل الذين ورد ذكرهم في القرآن، ويتضمن الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على الوجه الذي أمرهم الله تعالى، والإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يكون بالإقرار به واتباع ما جاء به، وهو أمر زائد على الإيمان بغيره من الرسل. قال محمد بن نصر المروزي: فأنت تؤمن بمن سمى الله في كتابه من رسله، وتؤمن بأن لله سواهم رسلا وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم، وتؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل. إيمانك بسائر الرسل إقرارك بهم، وإيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم إقرارك به وتصديقك إياه واتباعك ما جاء به. فإذا اتبعت ما جاء به أديت الفرائض وأحللت الحلال وحرمت الحرام ووقفت عند الشبهات وسارعت في الخيرات. الإيمان بالرسل تفصيلا على هذا النحو: لو أننا نظرنا في إيماننا بنبينا صلى الله عليه وسلم ومعنى الإيمان به لوجدنا تقصيرا عظيما يشملنا في هذه المسألة العقدية الخطيرة، لأن إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني إقرارك به وتصديقك إياه واتباعك ما جاء به. فإذا اتبعت ما جاء به أديت الفرائض وأحللت الحلال وحرمت الحرام ووقفت عند الشبهات وسارعت في الخيرات. والناس متفاوتون في الإيمان المفصل بحسب ما بلغهم من العلم، فمن آمن بالرسل إيمانا مجملا وآمن بما بلغه من التفاصيل حصل له من كمال الإيمان بحسب ما بلغه، فمن آمن بالرسل إيمانا مفصلا كان أكمل إيمانا ممن لم يكن كذلك. وكذلك ولاية الله تتفاضل، فمن علم التفاصيل كانت ولايته أكمل ممن لم يعلم ذلك. وعلينا أن نجتهد عند الدعوة إلى الله أن نحرص على تحصيل الناس وخاصة العوام على تحصيلهم الإيمان المجمل، لأن هؤلاء لهم أحوالهم وأعمالهم، وأكثر هؤلاء لا يتفرغون لسماع العلم ولا طلبه. وإذا فينبغي علينا أداء للأمانة تبليغ هؤلاء ما يصح به إيمانهم حتى لا يتورطوا في نقص أركان الإيمان أو في عدمها. فهذه أمور ينبغي أن تراعى حال الدعوة إلى الله جل وعلا. الإيمان التفصيلي بهذه الأركان شيء فوق الإيمان المجمل، وليس كل المسلمين يتسع وقته ولا حاله ولا قدرته وعقله على معرفة الإيمان المفصل في كل شيء، ولكن ينبغي علينا أن نعطيه ما ينجيه الله تبارك وتعالى به بعقد الإيمان على هذه الأمور على سبيل الإيمان المجمل، ونرغبه في معرفة التفاصيل حتى يتحصل بعد إن شاء الله تبارك وتعالى له على الإيمان المفصل. فهذا ترتيب في الدعوة إلى الله على حسب حال المدعوين، والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على هذا الأصل، وهو أن نراعي حال المدعوين. في حديث معاذ رضي الله عنه قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فدله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن دعوة هؤلاء ومجادلتهم لا تكون كدعوة الوثنيين الذين يعبدون الأوثان والأصنام، وأما هؤلاء فعندهم أثارة من علم على حسب كتبهم التي أوحاها الله إلى رسلهم وعليه، فمجادلتهم ودعوتهم ستأخذ شكلا جديدا سوى ما كان في دعوة ومجادلة المشركين الوثنيين. فهذا أصل في الدعوة إلى الله جل وعلا، وينبغي أن نراعيه نظرا لحال الأمة وما أحاط به الجهل من أبنائها، حتى يستنقض الله تبارك وتعالى المسلمين مما تورطوا فيه من الجهل والزيغ واتباع الهوى. قال ابن رجب رحمه الله: وتفسر زيادة المعرفة، يعني معرفة الله بالقلب، بمعنيين: أحدهما زيادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وأسماء الملائكة والنبيين والكتب المنزلة عليهم وتفاصيل اليوم الآخر، وهذا ظاهر لا يقبل نزاعا. والثاني زيادة المعرفة بالوحدانية بزيادة معرفة أدلتها، فإن أدلتها لا تحصر، إذ كل ذرة من الكون فيها دلالة على وجود الخالق ووحدانيته. فمن كثرت معرفته بهذه الأدلة زادت معرفته على من ليس كذلك. وكذلك المعرفة بالنبوات واليوم الآخر والقدر وغير ذلك من الغيب الذي يجب الإيمان به. ومن هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين مقام الإيمان ومقام الإحسان، وجعل مقام الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، والمراد أن ينور قلبه بنور الإيمان حتى يصير الغيب عنده مشهودا بقلبه كالعيان. والإيمان بالرسل يكون بالاعتقاد والقول والعمل، أما بالاعتقاد فيكون بالإقرار بأن هؤلاء الرسل أرسلوا من عند الله، وأنهم ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، مع اعتقاد أنهم بلغوا ما أرسلوا به إلى غير ذلك مما يتعلق بالاعتقاد. وأما بالقول فيكون بالإقرار بهم والنطق بما جاء به القرآن من ذكرهم وغير ذلك. وأما بالعمل فيكون بالعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحده، لأنه صلى الله عليه وسلم نسخ ما جاءت به الرسل قبله، وقد دخل فيما جاءت به الرسل قبله التبديل والتحريف. فهذا ما يجب أن يكون عليه المسلم بشأن رسل الله رب العالمين وبشأن خاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم. أما أهل الكلام فيحصرون معنى الإيمان في التصديق، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله هو مجرد التصديق بهم، وقولهم هذا مخالف لدلالة نصوص الكتاب والسنة، ومخالف أيضا لإجماع السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وقد ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى أسماء جملة من الرسل المكرمين عليهم الصلاة والسلام، وكذا في السنة المطهرة، فنصوص الكتاب والسنة وردت بذكر بعض أسماء الرسل الذين بعثهم الله، وقد بلغ عدد من ذكر اسمه منهم في القرآن الكريم 25 نبيا ورسولا. ومن هذه الأدلة التي ذكرت أسماء الرسل والأنبياء ما يلي: جمع الله في سورة واحدة 18 رسولا ونبيا، قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وفي سورة النساء 13 نبيا ذكرهم الله تبارك وتعالى. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. وأما بقية 25 فقد جاء ذكرهم في القرآن متفرقا. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وقال تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وقال تعالى: محمد رسول الله. فأسماء الرسل والأنبياء التي وردت في القرآن آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس واليسع وإدريس ويونس ولوط وهود وصالح وشعيب وذو الكفل ومحمد عليهم الصلاة والسلام. والأصباط هم الأنبياء من ولد يعقوب، أحدهم صبت، والصبت في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل. وسموا الأصباط من الصبط وهو التتابع، فهم جماعة متتابعون. وقيل أصله من الصبط أي من الشجر، أي هم في الكثرة بمنزلة الشجر. وهذه المسألة على المرء أن يجعلها بإزاء عين بصيرته عند النظر في كتاب الله تعالى. الأصباط في بني إسرائيل كالقبائل في ولد إسماعيل. قال الناظم رحمه الله تعالى: والرسل حق بلا تفريق بينهم، وكلهم للصراط المستقيم هدوا. ففي هذا البيت وما يأتي بعده إن شاء الله يشير الناظم إلى الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. والراجح في تعريف الرسول والنبي هو ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات: إن الرسول والنبي كلاهما أوحي إليه وأمر بالتبليغ، فإن كان المرسل إلى قوم كافرين فهو نبي ورسول كنوح ولوط وهود وصالح عليهم السلام، وإن كان النبي مرسلا إلى قوم مؤمنين فهو نبي كأنبياء بني إسرائيل، حيث كانت شريعتهم كلها التوراة المنزلة إلى موسى عليه السلام، فكل من النبي والرسول يوحى إليه، لكن النبي قد يبعث في قوم مؤمنين بشرائع سابقة كأنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة، وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قضية معينة. وأما الرسل فإنهم يبعثون في قوم كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته، فهم يرسلون إلى مخالفين فيكذبهم بعضهم. والإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دونه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأن يعتقد المرء اعتقادا جازما أن جميعهم صادقون بارون راشدون، كرام بررة، أتقياء أمناء، هداة مهتدون، وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، لم يكتموا منه حرفا، ولم يغيروه، ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا، ولم ينقصوه، وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين والهدى المستبين. قال تعالى: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فيجب علينا الإيمان بمن سمى الله في كتابه الكريم من رسله عليهم الصلاة والسلام، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله الذي أرسلهم. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فما يجب علينا عدم التفريق بينهم، ذلك أن الإيمان برسل الله عز وجل متلازم، من كفر بواحد منهم فقد كفر بالله وبجميع الرسل عليهم السلام. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فيجب علينا الإيمان برسل الله جميعا تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. وللصراط المستقيم هدوا، أي أن هؤلاء الرسل هداة مهتدون، هداهم الله تعالى إلى صراطه المستقيم ووفقهم لاتباع الحق، فقد هداهم الله تعالى هداية التوفيق والتسديد والتثبيت، وهم بذلك مهتدون للحق، وهم هداة، أي أنهم يهدون الناس هداية الدعوة والدلالة والإرشاد إلى سبيل الهدى، كما قال تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق والتسديد والتثبيت فليست إلا بيد الله تعالى وحده، فهو مقلب القلوب ومصرف الأمور، ليس لملك مقرب ولا لنبي مرسل التصرف في شيء منها فضلا عما دونها. قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، يريد هداية التوفيق والتسديد والتثبيت، يريد هداية القلوب، فهذه ليست لأحد سوى الله جل وعلا. وقال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وأما هداية الدعوة والدلالة والإرشاد فقد ذكرها الله تبارك وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل عليه وتدعو إليه وترشد الخلق إلى سلوكه. قال الناظم رحمه الله: وبالخوارق والإعجاز أيدهم ربي على الحق ما خانوا ولا فندوا. فندوا أي كذبوا وأخطأوا، والفند إنما يكون من كبر السن والهرم أو من ضعف الرأي ومن الخطل. يشير رحمه الله إلى أن الله تعالى قد أيد رسله بالمعجزات الباهرة الخارقة لعادات البشر، والتي تدل على صدقهم فيما يخبرون الناس به، وأنهم ليسوا خائنين ولا كاذبين. قال تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المعجزة تعم كل خارق للعادة في اللغة وفي عرف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد وغيره، يسمونها الآيات. لكن كثيرا من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما، فيجعل المعجزة للنبي والكرامة للولي، ويجمعهما الأمر الخارق للعادة. وفضل الله بعض المرسلين على بعض بما شاء في الدنيا وما وعدوا. وفي هذا البيت يشير رحمه الله تعالى إلى أن الله سبحانه قد فضل بعض النبيين على بعض. قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. والمراد بتفضيل بعضهم على بعض أن الله جعل لبعضهم من مزايا الكمال فوق ما جعله للآخر، فكان الأكثر مزايا فاضلا والآخر مفضولا. فأفضل الأنبياء والرسل هم أولو العزم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرهم الله تعالى في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأفضل أولي العزم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. ولا تعارض بين هذه الأدلة وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، لأن المراد بهذا النهي النهي عن تفضيل رسول بعينه، كأن نقول موسى أفضل من عيسى. وكذلك إذا كان التفضيل على وجه الفخر أو الحمية أو العصبية، وإذا كان على وجه الانتقاص بالمفضول والتقليل من شأنه. وقد أيد الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالكثير من المعجزات التي تدل على صدق نبوته. وكان أعظم هذه المعجزات القرآن الكريم الذي تحدى الله تعالى به الكفار أن يأتوا ولو بآية واحدة من مثله فلم يستطيعوا. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فتحدى الله سبحانه وتعالى الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة واحدة من مثله، فما استطاع أحد منهم منذ بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا وإلى الأبد أن يأتي بكتاب مثله أو بمثل سورة منه، على الرغم من وجود الأعداء الكثيرين للرسول صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام في كل العصور، لكنهم وقفوا عاجزين أمام هذه الآية الباهرة الخالدة على مر العصور. قال الناظم رحمه الله: من ذاك أعطى لإبراهيم خلته كذا ولأحمد لم يشركهما أحد. يشير رحمه الله تعالى إلى بعض الأمور التي فضل الله بها بعض الأنبياء على بعض، ومن تلك الأمور أن الله قد خص نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم والخليل إبراهيم بأعلى مراتب المحبة وهي الخلة، فكلاهما خليل الرحمن، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا، رواه مسلم. وهذان الدليلان يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فالمحبة قد ثبتت لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: فإن الله يحب المتقين، وقال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، بل إن الخلة خاصة بهما، وأما المحبة فهي عامة. وكثير من المسلمين المحبين للرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكروه قالوا الحبيب، وإنما هو الخليل صلى الله عليه وآله وسلم، والخلة فوق المحبة. قد تخللت موضع الروح مني وبه سمي الخليل خليلا، فالخلة أعلى وأكمل، فيثبتونها لإبراهيم وهو كذلك، وهي ثابتة له لأنه خليل الرحمن. ولكن إذا ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأنبياء والمرسلين قالوا الحبيب، والحبيب دون الخليل صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناظم رحمه الله: وكلم الله موسى دون واسطة حقا وخط له التوراة فاعتمدوا. في هذا البيت يشير رحمه الله إلى بعض الأمور التي خص الله بها النبي موسى عليه السلام على سائر الرسل، فيذكر من هذه الأمور تكليم الله له دون واسطة من وراء حجاب، وذلك حينما كلمه الله تعالى في طور سيناء دون واسطة. قال تعالى: فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وقال تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقول الناظم رحمه الله حقا في قوله وكلم الله موسى دون واسطة حقا، يريد به الرد على من أنكر كلام الله تعالى وزعم أن الله خلق الكلام في غيره، كما مر ذلك عند صفة الكلام لله تبارك وتعالى في باب الإيمان بالكتب. ثم ذكر رحمه الله أن من الأمور التي اختص الله عز وجل بها موسى عليه السلام أن الله أنزل عليه التوراة عند جبل الطور، فيها المواعظ وفيها تفصيل كل شيء، وهي هدى ورحمة لمن آمن بها واتبعها. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ومن معجزات موسى عليه السلام أنه كان يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، ويلقي عصاه على الأرض فتتحول إلى حية تأكل كل ما صنعه السحرة. قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. قال الناظم رحمه الله: وكان عيسى بإذن الله يبري من علات سوء ويحيي الميت قد فقدوا. في هذا البيت يشير رحمه الله إلى بعض الأمور التي فضل الله بها عيسى عليه السلام، فذكر منها أنه يشفي من بعض الأمراض ويحيي الموتى بإذن الله. قال تعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فهذه الآية تبين لنا بعض آيات عيسى عليه السلام، والتي منها أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأنه يبرئ الأكمه وهو الذي يولد أعمى على أصح الأقوال، والأبرص والبرص مرض يصيب الجلد فيتغير اللون، وأنه يحيي الموتى بإذن الله، وأنه يخبر الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. وكل هذه المعجزات تكون بأمر الله تعالى الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بما يناسب أهل زمانه، فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحرة، فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سحار، فلما استيقنوا أنها من عند العزيز الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار. وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة، فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة، فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجمال أو على مداواة الأكمه والأبرص، وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم بعث في زمان الفصحاء والبلغاء وتجاريد الشعراء، فأتاهم بكتاب من الله عز وجل، فلو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وما ذاك إلا أنه كلام الرب عز وجل لا يشبه كلام الخلق أبدا. وهذا الذي أشار إليه في آخر كلامه هذا من أعظم الأدلة على إعجاز القرآن العظيم، لأن الناس ذهبوا يبحثون عن ظواهر ومظاهر الإعجاز في الكتاب المجيد، ولم يلتفتوا إلى هذا الأمر الكبير الظاهر وهو أنه كلام الله، هذا أعجز الإعجاز فيه، لأن من أراد أن يعارض القرآن فهل يقول إنه خلق؟ هل يقول إنه رفع السماوات؟ هل يقول إنه دحى الأرض؟ هل يقول إنه يدبر الأمر؟ هل يقول إنه نوع في صنوف المخلوقات؟ هل يقول إنه على كل شيء قدير؟ لا يستطيع ذلك بحال، فإن من أراد المعارضة فإنما هو عبد ذليل حقير لا يملك أمر نفسه، فضلاً عن أن يملك أمر العالم، أن يملك أمر غيره. وأما الله تبارك وتعالى فإنه يتكلم في القرآن بما هو من صفاته وبما هو له تبارك وتعالى من حق الربوبية وحق الألوهية، فكيف يعارض كلامه جل وعلا؟ وكيف لا يقال إن أعجز الإعجاز فيه أنه كلام الله؟ فإذا نظرنا في كتاب الله تبارك وتعالى رأينا السلطان القاهر والعز الباهر والقدرة الطليقة، وجدنا في كتاب الله تبارك وتعالى كلام من خلق، وكلام من يحيي ومن يميت، وكلام من يملك ويرزق ويدبر الأمر، فالذي يريد أن يعارض بأي شيء يعارض؟ لو كان بعضهم لبعض ظهيرا ما استطاعوا أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه، فسبحان من هذا كلامه. قال الناظم رحمه الله: والكل في دعوة التوحيد ما اختلفوا، أما الفروع ففيها النسخ قد تجدوا. يشير رحمه الله إلى أن الرسل جميعا قد اتفقوا في أصل دعوتهم، وهو الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل جميعا إنما بعثهم الله لتحقيق أصل واحد، وهو توحيد الله تعالى بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ونفي ما يضاد ذلك أو ينافي كماله. فما من رسول إلا وكانت هذه دعوته للناس، وهو أول ما ينبغي أن يأخذ به الداعي إلى الله، فأول الأمر وعظمه وأساسه وأسه الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. لم يبدأ المرسلون أقوامهم بشيء قبل هذه الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. ودل النبي صلى الله عليه وسلم على ترتيب هذه المسألة في الدعوة إلى الله جل وعلا، فقال لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم. وذكر ما يتعلق بالزكاة إلى آخر الحديث، فأمره أن يبدأ بالدعوة إلى التوحيد. قد يقول قائل: هؤلاء ليسوا بمسلمين، والدعوة إلى التوحيد يجب أن تكون هكذا مقدمة عند دعوتهم إلى دين الله جل وعلا. المسلمون أيضا يحتاجون إلى الدعوة إلى التوحيد، نظرا لما يقع فيه كثير من الناس مما ينافي التوحيد أو يضاد كماله وينقص منه. فعلينا أن نجتهد في هذا الأمر، وأن نبدأ بهذا الأصل الذي هو أصل الأصول. والتوحيد أعظم ما عبد به الله تبارك وتعالى، وهو أكبر الحسنات، كما أن الكفر والشرك أكبر السيئات والزلات. فعلى الداعي إلى الله جل وعلا أن يبدأ في دعوته إلى الله تبارك وتعالى بهذا الأصل الكبير، وفي الوقت ذاته ينبغي عليه أن يأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وصلة الأرحام وما أشبه. قال الناظم رحمه الله: والكل في دعوة التوحيد ما اختلفوا. أما الفروع ففيها النسخ قد تجد. أما فروع الشرائع من الحلال والحرام والأوامر والنواهي فإنها تختلف من رسول لآخر، فالله تعالى ينسخ بعض الشرائع ببعض فيفرض على هؤلاء ما لا يفرض على هؤلاء، ويخفف على هؤلاء ما شدد على أولئك، ويحرم على أمة ما يحل لأخرى، وبالعكس، لحكمة بالغة وغاية محمودة قضاها الله عز وجل. إلا شريعتنا الغرى فليس لها من ناسخ ما رسى في أرضه أحد. يشير رحمه الله إلى أن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الوحيدة التي لم تنسخ بسواها من الشرائع، ولن تنسخ أبدا. ما بقي واستقر على الأرض جبل أحد، وهو كناية عن بقاء هذه الشريعة إلى الأبد، ذلك أنها خاتمة الشرائع، وأنها كاملة شاملة لكل ما يصلح البشر ويصلح حياتهم ويصلح لهم في كل زمان ومكان، فهي خاتمة الرسالات، وهي المشتملة على كل خير في أمر الدنيا والآخرة إلى قيام الساعة. إذ كان أحمد ختم المرسلين، فمن من بعده رام وحيا كاذب فندوا. يشير رحمه الله إلى أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن كل من يدعي النبوة بعده فهو ضعيف العقل كاذب في قوله ورأيه. قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقد أطلق رحمه الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اسما من أسمائه وهو أحمد، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم له أكثر من اسم، كما ورد ذلك في القرآن المجيد. قال تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن له أسماء ذكر بعضها: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، وهو العاقب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذا البيت كأن الناظم رحمه الله يشير إلى هذا المعنى الذي يدل على أن للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من اسم، ويدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فلا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. فكل من يدعي النبوة بعده فهو كاذب فيما يدعي، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لون من الاختلال في دعوى النبوة سيكون من بعده: وإنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وكان بعثته للخلق قاطبة، وشرعه شامل لم يعده أحد. فيشير رحمه الله إلى عموم بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم للخلق جميعا من الإنس والجن، وشمولها لكل شؤون الحياة، فيقول إن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عامة للخلق جميعا من الإنس والجن، والدليل على ذلك قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكان بعثته للخلق قاطبة، وشرعه شامل لم يعده أحد. قال تعالى ذاكرا ما قالته الجن عندما سمعت تلاوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقول الناظم رحمه الله تعالى وشرعه شامل لم يعده أحد يشير إلى شمول شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وكمالها ووفائها بحاجة البشرية في جميع شؤون الحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلى آخره. فلم تترك شأنا من شؤون الحياة إلا وضحته وبينته للناس بما يصلحهم ويصلح لهم في كل زمان ومكان. فقد أكمل الله تعالى بهذه الشريعة الدين وأتم بها الشرائع والنعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما تتميز به هذه الشريعة من الشمول والكمال فإنه ليس لأحد تجاوزها أو الخروج عن أحكامها بحثا عن الأفضل، لأن الخير كل الخير في اتباعها. فعلى جميع الخلق أن يؤمنوا بهذه الشريعة ويتبعوها، ومن تجاوزها وخرج عنها فهو كافر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أو والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. والحديث يدل على أن الثقلين، على أن الإنس والجن في عموم الزمان وعموم المكان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم هم أمته، يعني أمة الدعوة. فقد أرسله الله تبارك وتعالى إلى الإنس والجن، إلى العرب والعجم في كل زمان ومكان منذ بعث صلى الله عليه وسلم إلى أن يقيم الله الساعة. فلا يسمع به أحد من هذه الأمة، يعني من أمة الدعوة، الكل مدعوون بدعوته إلى الدخول في دينه وإحقاق الحق الذي بعث به. ولم يسع أحدا عنها الخروج ولو كان النبيون أحياء لها قصدوا. يشير إلى أن هذه الشريعة الكاملة الشاملة ليس لأحد أن يخرج عن حدودها وأحكامها وحلالها وحرامها وأوامرها ونواهيها. بل إن الأنبياء أنفسهم الذين أرسلهم الله تعالى بشرائع مماثلة لو كانوا أحياء لقصدوا هذه الشريعة وآمنوا بها واتبعوها، كما سيحدث ذلك في آخر الزمان عند نزول عيسى عليه السلام، فإنه سوف يتبع هذه الشريعة حيث ينزل حكما بشريعة الإسلام ولا يأتي بشريعة جديدة، إذ لم تترك هذه الشريعة شيئا جديدا يحتاج للبيان والإيضاح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسل عليهم السلام ميزهم الله تعالى بأمور تفردوا بها عن سائر البشر، وهي الوحي. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والمراد بالوحي شرعا الإعلام بالشرع. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يقول للناس: إنما أنا بشر مثلكم، أي لا أقول لكم إني ملك ولا غير بشر، بل أنا بشر مثلكم، أي بشر من جنس البشر، إلا أن الله تعالى فضلني وخصني بما أوحى إلي من توحيده وشرعه. فخص الله تبارك وتعالى النبيين والمرسلين بخصائص أولاها التوحيد، ومن الخصائص أيضا العصمة. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فأوجب الله جل وعلا الإيمان بكل ما جاء به الرسل، فلو لم يكونوا معصومين لما أوجب الله ذلك، ولم ينازع أحد من المسلمين في عصمة الأنبياء فيما يبلغونه عن الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام: الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة. ومن خواصهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. أخرجه البخاري في الصحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يحدث عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، قال: جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: وخيرهم. وقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك، فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء. يقول: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. أخرجه البخاري في الصحيح. قال ابن عبد البر: الأنبياء عليهم السلام تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، ولذلك كانت رؤيا الأنبياء وحيا، ذكره في الاستذكار. وقال: ولهذا والله أعلم. قال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحي، لأن الأنبياء يفارقون سائر البشر في نوم القلب ويساووهم في نوم العين، ولو تسلط النوم على قلوبهم كما يصنع بغيرهم لم تكن رؤياهم إلا كرؤيا من سواه، وقد خصهم الله من فضله بما شاء أن يخصهم به. فمن خصائص الأنبياء أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. ومن خصائصهم أيضا أن النبي يدفن في المكان الذي يموت فيه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. فدفنوه في موضع فراشه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأنبياء. ولهذا فالصحابة لم يكونوا يدفنون موتاهم في البيوت، وإنما دفنوهم في البقيع. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن أحدا في بيته، وهذا فيه دلالة على أن الدفن في البيوت لا يجوز. من خصائص الأنبياء أن النبي يخير بين الدنيا والآخرة عند المرض. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. أخرجه البخاري. ومن خصائصهم عليهم الصلاة والسلام أن الأرض لا تأكل أجسادهم. فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال: فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون بليت. قال: إن الله تعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء صلى الله عليهم. فهذه بعض خصائص الأنبياء التي اختصوا بها دون سائر البشر. ومنها أيضا أن الأنبياء أحياء في قبورهم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكتيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. رواه مسلم. وإذا ثبت أنهم أحياء من حيث النقل فإنه يقويه من حيث النظر كون الشهداء أحياء بنص القرآن، والأنبياء أفضل من الشهداء كما ذكر ذلك في الفتح. ومع هذا فليس لنا أن نطلب منهم شيئا وإن كانوا أحياء في قبورهم، فإنه لم يفعل ذلك أحد من السلف، لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى، بخلاف الطلب من أحدهم في حال حياته في الدنيا فإنه لا يفضي إلى الشرك، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة. حياة الأنبياء في قبورهم حياة برزخية لا نعلم حقيقتها، فليست كحياتهم في هذه الحياة الدنيا، هي من الغيب الذي لم يطلعنا الله عليه. ليست حياتهم في قبورهم كحياتهم في الدنيا، وقد ضل في هذا الباب طائفة من الناس فظنوا أن حياتهم في القبور كحياتهم في الدنيا، وهذا منقوض من وجوه. الأول: لو كان الأنبياء أحياء كحياتهم في الدنيا لكانوا فوق الأرض لا تحتها. هذه سنة الله في خلقه أن الأحياء مكانهم فوق الأرض، وأما الأموات فتحت الأرض. الوجه الثاني: الصحابة وقع بينهم خلاف في مسائل يحتاجون إليه، وكذلك الأمة من بعدهم، واستجدت بدع لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا كحياته في الدنيا لأفتاهم ولبين لهم السنة من البدعة والحلال من الحرام. أم يخرجون من هذين الوجهين بالقول بأنه كان عاجزا عن النطق وعن رد الجواب، وكذلك كان عاجزا عن النهوض، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. الوجه الثالث: أن الله أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يموت كما يموت البشر. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ولم يرد في الكتاب والسنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث بعد موت. وتجد بسط ذلك في الكافية الشافية لابن القيم، وكذلك في رد شبههم في شرحها للعلامة محمد خليل هراس رحمه الله رحمة واسعة. الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى. أرسل الله رسله يبلغون الناس شرعه ويؤدون إليهم وحيه، فلا معرفة للناس بشرع الله إلا عن طريق الرسل. فلو لم يكونوا معصومين فيما يبلغون عن الله جل وعلا لما عرف شرع الله ولما استقام للدين أمره. قال شيخ الإسلام: وهم معصومون في تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين. فالأنبياء والرسل معصومون من كل ما يقدح في نبوتهم من الكذب والخيانة وغير ذلك، ومعصومون أيضا من الكفر والشرك والكبائر بالإجماع. ومما يشهد لعصمتهم من الكفر والشرك قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فهذه السورة جاءت بنفي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم للأصنام والشرك بالله في الماضي والحال والمستقبل. قال ابن جرير: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين سألوك عبادة آلهتهم سنة على أن يعبدوا إلهك سنة: يا أيها الكافرون بالله لا أعبد ما تعبدون من الآلهة والأوثان الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، ولا أنا عابد فيما أستقبل ما عبدتم فيما مضى، ولا أنتم عابدون فيما تستقبلون أبدا ما أعبد أنا الآن وفيما أستقبل. ولا يشكل على عصمتهم من الشرك قوله تعالى في الأنبياء: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وكذلك قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهاتان الآيتان في بيان أن الشرك لو صدر من الأنبياء مع أن الشرك منهم ممتنع لكان إذا قدر وجوده مستلزما لحبوط عمل المشرك ولو كان من أفضل الخلق. وهذا بيان لعظم الشرك وخطورته. وأما عصمة الأنبياء من الكبائر فهذا قول أئمة السلف وحكي الإجماع عليه. قال ابن عبد البر: فمعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يكفر عنه إلا الصغائر، لأنه لا يأتي كبيرة أبدا لا هو ولا أحد من الأنبياء، لأنهم معصومون من الكبائر صلوات الله عليهم أجمعين. وقال القاضي عياض: فأجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر والموبقات. الأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع. فهذه بعض خصائص الأنبياء والمرسلين التي تجمعهم جميعا. وأما خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهي كثيرة جدا. فهو أفضل الأنبياء وأرفعهم مكانة عند الله، والله فضل الرسل بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. جعل الله أفضل الأنبياء والرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهو متفق عليه. قال ربيع بن خثيم: لا نفضل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحدا، ولا نفضل على إبراهيم خليل الله أحدا. وقال الطحاوي: وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. وقال الآجري: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله جل ذكره شرف نبيه محمدا بأعلى الشرف ونعته بأحسن النعت، ووصفه بأجمل الصفة وأقامه في أعلى الرتب. وقال ابن أبي العز: وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله تعالى كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليهم أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأرفعهم مكانة عند الله، وقد بعثه الله تعالى إلى الثقلين الجن والإنس. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ولرسالته صلى الله عليه وسلم عمومان لا يتطرق إليهما تخصيص، عموم بالنسبة لمن أرسل إليهم فتعم كل أحد، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج الثقلان من أصول الدين وفروعه. فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة عما جاء به. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال قتادة: أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العرب والعجم فأكرمهم على الله أطوعهم له صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: وما أرسلناك يا محمد إلى هؤلاء المشركين بالله من قومك خاصة، ولكن أرسلناك كافة للناس أجمعين، العرب منهم والعجم والأحمر والأسود، بشيرا لمن أطاعك ونذيرا لمن كذبك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله أرسلك كذلك إلى جميع البشر. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال ابن كثير: هذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي، إني رسول الله إليكم جميعا أي جميعكم. وهذا من شرفه وعظمته أنه خاتم النبيين ومبعوث إلى الناس أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله في تقرير هذه الخصيصة: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء. وقال شيخ الإسلام: ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين. وأما غيره من الأنبياء فرسالتهم خاصة لأقوامهم، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. قال ابن كثير: كانت هذه سنة الله في خلقه، أنه ما بعث نبيا في أمة إلا أن يكون بلغتهم، فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم، واختص محمد بن عبد الله رسول الله بعموم الرسالة إلى سائر الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. يشهد لهذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه في كتاب الله، حتى قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار. قال سعيد: فقلت: أين هذا في كتاب الله؟ قال: حتى أتيت على هذه الآية: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال: من أهل الملل كلها. وبعثته صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجن أيضا، كما ورد في قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. قال ابن القيم رحمه الله: فأجمع المسلمون على أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس، وأنه يجب على الجن طاعته كما يجب على الإنس. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، منطوق هذه الآية أنه من أجاب داعي الله محمدا صلى الله عليه وسلم وآمن به وبما جاء به من الحق غفر الله له ذنوبه وأجاره من العذاب الأليم. ومفهوم الآية يعني مفهوم مخالفتها المعروف بدليل الخطاب أن من لم يجب داعي الله من الجن ولم يؤمن به لم يغفر له ولم يجره الله من عذاب أليم، بل يعذبه ويدخله النار. وهذا المفهوم جاء مصرحا به مبينا في آيات أخرى كقوله تعالى: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وكما في قوله تعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى الناس، وإنما بعث إلى الناس والجن على السواء. استكثرون عليه أنه صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى الحق والهدى والتوحيد، ويقولون إنما بعث إلى العرب خاصة ولم يبعث إلى من دونهم ولا من وراءه. والحق أن صلى الله عليه وسلم بعث للناس في عموم الزمان والمكان، وكذلك بعث إلى الجن في عموم الزمان والمكان، ولا يسمع به أحد من أمة الدعوة. وأمة الدعوة جميع الأناسي وجميع الجن في عموم الزمان والمكان، لا يسمع به أحد منهم ولا يؤمن بالذي أرسل به إلا كان من أصحاب النار. فصلى الله وسلم وبارك عليه. وقد خص الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى يوم القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: المقام المحمود مقام الشفاعة. وقال الحسن البصري: المقام المحمود مقام الشفاعة يوم القيامة. ومما خص الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن الله أخذ الميثاق على الرسل جميعا أنه إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به ولينصرنه. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال السدي: لم يبعث الله عز وجل نبيا قط من لدن نوح إلا أخذ ميثاقه ليؤمنن بمحمد ولينصرنه إن خرج وهو حي، وإلا أخذ على قومه أن يؤمنوا به ولينصرنه إن خرج وهم أحياء. ومن خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أحل له الغنائم ونصره بالرعب مسيرة شهر، وجعل الأرض له مسجدا وطهورا. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت للغنائم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. أخرجه البخاري في صحيح. وقال الحافظ: وظاهر الحديث يقتضي أن كل واحدة من الخمس المذكورات لم تكن لأحد قبله، وهو كذلك. وهذا ظاهر نص النبي صلى الله عليه وسلم: لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل. وقد ذكر بعض أهل العلم من هذه الأمة المرحومة أن هذه الأمة لها نصيب من أمثال هذه الأمور التي خص بها الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد نصر الله تبارك وتعالى نبينا محمدا بالرعب، بإلقاء الرعب في قلوب أعدائه إذا سمعوا بقصده إياهم، كما كان اليهود في خيبر يقولون لما علموا بقدوم المأمون صلى الله عليه وسلم: محمد والخميس، محمد والخميس، وتدافعوا إلى حصونهم فأغلقوها، ومن تخلف من ذراريهم ونسائهم تركوه، وتركوا كثيرا من أموالهم خارج الحصون لما ألقى الله تبارك وتعالى من الرعب في قلوبهم. فالأمة إذا سارت على قدميه والتزمت سنته وهديه نصرها الله تبارك وتعالى بالرعب، وجعل لها من هذا نصيبا، وهابتها الأمم. وقد جاء ذلك مصرحا به في حديث ثوبان رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولينزعن الله الهيبة منكم من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله الرهبة منكم من قلوب أعدائكم، دليل على أنه في غير حالة الغثائية التي تكون فيها الأمة يجعل الله الرهبة من هذه الأمة في قلوب أعدائها. والواقع خير شاهد، فإن هذه الهيبة والرهبة قد نزعت من قلوب أعداء الأمة، فسحقوها يريدون محقها، واستخفوا بها، وأخذوا بأزمة قلوب كثير من أبنائها، وظفوهم لحربها وللحمل على عقيدتها ودينها ولخيانة أبنائها إلى غير ذلك مما لا يطول به الكلام، لأنه واضح مكشوف، ولأنه ظاهر معروف. وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ثم ذكرهن. قال ابن شهاب الزهري: وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك، وكل ناظر في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي ذوقا في هذه اللغة الشريفة أو أعطي طرفا من الإلمام ببعض أسرارها يعلم طبقة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتكلم أحد بمثل كلامه فصاحة وبلاغة وهداية ونورا، فصلى الله وسلم على من أعطاه الله جوامع الكلم. من خصائص نبينا محمد الكوثر، قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر. قال الحافظ فالمختص بنبينا صلى الله عليه وسلم الكوثر الذي يصب من مائه في حوضه، فإنه لم ينقل نظيره لغيره، ووقع الامتنان عليه به في السورة المذكورة يعني سورة الكوثر، وختم الله تبارك وتعالى به النبوة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. فهذه بعض خصائصه، وقد أفردت خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم بمصنفات عظيمة، فمن أراد أن يعرف ذلك فلينظر فيه، لأننا كلما عرفنا نبينا ازددنا له حبا، وإذا ازددنا له حبا ازددنا له اتباعا. إن المحب لمن يحب مطيع، وآفة الناس أنهم لا يقبلون على ما ينفعهم إلا من رحم الله، وإن مما ينفع الناس أن يعرفوا صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. وتأمل في شباب الأمة تجدهم يعرفون عمن يحبونهم بل يعشقونهم، من أولئك الذين لا خلاق لهم من خلق حسن ولا دين مستقيم، يعرفونهم معرفة دقيقة ويفتشون عن أخبارهم ويسمعون عن فضائحهم وعما يقعون فيه من الفواحش ومخالفة المروءة والديانة، فيغفرون ذلك لهم لأنهم يحبونهم، ويرسمون صورهم على ملبوساتهم ويجعلون ذلك في مخادعهم وبإزاء أعينهم أنى توجهوا، ولا يلومهم أحد على إظهار هذه المحبة لأمثال أولئك المسوخ الشائهين. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من اتبعه بالهدي الظاهر يحمل عليه ويسخر منه ويتهكم بحاله، مع أنك ترى كثيرا من شباب المسلمين في قصات شعورهم وفي ملبوساتهم يقلدون أولئك المسوخ الشائهين ولا ينكر عليهم أحد، وإنما يتسامحون معهم ولا يلتفتون إلى مخالفاتهم، وهذا عكس للأمر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الرسل كلهم كما قرر الناظم رحمه الله تعالى في منظومته متفقون في أصول الدين وقواعد الشريعة، كلهم بعثوا بدين الإسلام العظيم وهو عبادة الله وحده لا شريك له. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة إنا بما أرسلتم به كافرون. أرسلت الرسل كما قال قتادة عند تفسير هذه الآية بالإخلاص والتوحيد، لا يقبل منهم؟ قال أبو جعفر هو الطبري أظنه أنا، قال لا يقبل منهم عمل حتى يقولوه ويقروا به. والشرائع مختلفة، في التوراة شريعة، وفي الإنجيل شريعة، وفي القرآن شريعة، حلال وحرام، وهذا كله في الإخلاص لله والتوحيد له. وقال شيخ الإسلام: الذي أنزله الله هو دين واحد اتفقت عليه الكتب والرسل، وهم متفقون في أصول الدين وقواعد الشريعة، وإن تنوعوا في الشرعة والمنهاج بين ناسخ ومنسوخ فهو شبيه بتنوع حال الكتاب الواحد. فدين الرسل هو دين الإسلام، ودين الإسلام هو دين الرسل كلهم. قال تعالى عن نوح: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وقال تعالى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أو لا، وهذا نزاع لفظي. فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا، يعني يتناول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العقيدة والشريعة. وأما الإسلام العام الذي يتناول كل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء، فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء، لأنهم كلهم دعوا إلى هذا الإسلام العام، وهو عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وكل الرسل بعثوا إلى أقوامهم وأرسلوا إليهم بكلمة التوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهي نفي وإثبات، ما لكم من إله غيره، وهي بعينها الكلمة الطيبة التي بعث الله تبارك وتعالى بها النبيين والمرسلين، لا إله إلا الله، وهي نفي وإثبات أيضا. فهذا هو الإسلام العام أرسل الله تبارك وتعالى به جميع النبيين والمرسلين. وأما الشرائع فهي متفاوتة، وإذا أطلق الإسلام الآن يعني بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما يطلق على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العقيدة التي هي الإسلام العام والشريعة، وهي ما شرعه الله تبارك وتعالى لهذه الأمة من الأحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الأنبياء بأنهم إخوة أبوهم واحد، وهو دين الإسلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قال ابن القيم رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم شبه دين الأنبياء الذين اتفقوا عليه من التوحيد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله ولقائه، شبه دينهم هذا بالأب الواحد لاشتراك جميعهم فيه، وهو الدين الذي شرعه الله لأنبيائه كلهم. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالأنبياء دينهم واحد، وهو دين الإسلام العظيم بالمعنى العام، وهو عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله. قال البخاري في صحيحه مبوبا: باب ما جاء أن دين الأنبياء واحد، وذكر حديث أبي هريرة الذي مر. فهذا هو دين الإسلام الذي أخبر الله أنه دين أنبيائه ورسله، من أولهم نوح إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بمنزلة الأب الواحد. وأما شرائع الأعمال والمأمورات فقد تختلف، فهي بمنزلة الأمهات الشتى التي كان لقاح تلك الأمهات من أب واحد، كما أن مادة تلك الشرائع المختلفة من دين واحد متفق عليه.